مد ايدك خد بايدي على مين غيرك مايل، خد بالك مني يا سيدي ده اللي بينا مش قليل، بينا عهد اسمه الاخوة وانت عارف نفسي اتوب، حتى قلبي هو هو بس غرقان في الذنوب، كل مرة ندم وجاهد نفسي اتوب توبة نصوحة، لو لقيتني في مرة شارد اوعى تبخل النصيحة، هو ده حقي عليك زي ما هو حقك عليا. السلام عليكم، ازيك يا دكتور حازم؟ حبيب قلبنا دكتور، اخبارك ايه؟ حبيب قلبنا الله يوفقك يا رب. انت يعني الحلقه بتاعتك من الحلقات اللي انا مستنيها قوي، وانا كمان وشايل هم فان شاء الله نبدا كده وربنا يستر ان شاء الله باذن الله. في العادي انا بسال الناس في نص الحلقه كده سؤال شخصي، خلاص؟ فانا لا، انا هبدا الحلقه دي بالسؤال الشخصي. انت وترتني على فكره. لا ما تخافش خالص. انا قلت للدكتور خالد حداد في الحلقه بتاعته قبل الحلقه، قلت له احنا اصحاب وهنفضل بعد الحلقه اصحاب. انا طول عمري بتمنى ان انا ربنا يرزقني محاور فيلسوف الله يعرف يعني ايه. انت عارف اخطر عنصر في الحلقات الحواريه بودكاست او اي مكان المحاور، لانه هو اللي على قد عمق الاسئله بتاعته ممكن يطلع من اللي قدامه، لو اللي قدامه عنده طبعا هتبقى مشكله يعني. انما فانا يعني اتمنى ان ربنا يرزقني يعني ايه حد محاور عميق يعني. فانا حاسس ان انا اللحظه دي جت ماشي. انا يعني ايه، انا بحجم نفسي على قد ما اقدر على فكره، عشان عارف ايه اللي موجود كتير، فانا يعني عايزين نطلع ايه على قد ما الله المستعان ما الحلقه تستحمل ان شاء الله باذن الله. دكتور حازم، تجربه دكتور حازم الشخصيه دلوقتي عم نتكلم على علاقه بالقران وعادة اكتشاف القران، خلاص؟ قبل ما اسمع منك كلام كتير، حازم شومان عمل ايه عشان يتعلق بالقران؟ واللي عمله ده حاجه هو اللي عملها، ولا ربنا سبحانه وتعالى اللي صنعه كده جت معاه كده، ولا بداتها ازاي؟ بص يا دكتور محمد، يعني سبحان الله رب العرش العظيم، يعني انا اتعلمت ان اي انسان عنده فكره معينه مؤمن بها قوي هو لابد عنا كتير قوي قبل ما يوصل لها، وبعد كده عنده تجارب شخصيه كتير قوي معاها بعد ما وصل لها. هو ده اللي بيبقى عايش عشان فكرة، يعني دايما اي واحد صاحب فكرة بتبقى دايما في معاناة. فاحنا كنا زمان كان الواقع مليان افكار كتير جدا، وكانت الجامعة دي مسرح للصراعات الفكرية، ولا يديك كتاب يقول لك خد الكتاب ده عشان تعرف من نحن وماذا نريد. سنة كام؟ سنة 93 94 95 96 97 98 لحد سنة 2000 كده. كانت صراعات مهولة فكرية، وانا ما بحبش حد يدخلني في شجرة وراه، لان انا من النوع اللي لما بؤمن بفكره لو امنت بفكره انا مستعد اموت عشانها. يعني هو يسمع عقيده لان من عقد عليه القلب. فانا لا يديني كتاب من نحن وماذا نريد، الاقي حد بالليل معدى عليا كتاب ماذا يعني انتمائي مش عارف ايه. فانا قاعد اقرا، هو كلام حلو كلام حلو كلام حلو كلام حلو، ولكن انا عايز كلام، انا عايز صحفا منشره. كانت الايه دي اكتر ايه بتاثر بيها في القران، يعني هم بيطلبوا صحفا منشره. انا فعلا انا عايز صحفا منشره، انا عايز حاجه تنزلي من السماء تقول لي ده مراد ربنا منك. لو انت مت في الطريق ده انت باذن الله سبحانه وتعالى لقيت الله وانت في سبيل الله، لقيت الله وانت على حق. فالواحد كان متعطش جدا وكان متالم جدا ان انا عايز ابقى متاكد من اللي انا بعمله. ففاكر اول فصله قرانيه في حياتي كانت في مسجد الشيخ محمد يعقوب، ربنا يحفظه يا رب ويبارك في دعوته ودعوه مشايخنا اجمعين يا رب. قعدت 3 ايام لوحدي والمسجد كان فاضي، وكان في منطقه وقتها اصلا تعد الى حد ما ممكن تبقى مهجوره يعني. فانا قاعد 3 ايام لوحدي، قاعد بفتح المصحف وبدور في القران عن، انا حاسس ان في حاجه، ولكن انا بدور في القران عن حل اكبر مشكلتين عندي في حياتي. المشكله الاولانيه افهم القران ازاي، في هنا بترول، الارض دي فيها بترول، بس انا يعني اعمل ايه، اعمل مسح جيولوجي يعني اعرف ازاي البترول فين، في هنا ذهب في هنا كنوز بس اطلعها ازاي. ففاكر اول مره وانا بقرا قول الله، طبعا كانت المره الالف بس كانها اول مره في حياتي بقرا قول الله قم الليل الا قليلا، فوقفت كده قمت جايب الصور اللي نزلت في الاول الا سوره اقرا سوره دي سطرين نزلوا في الوقت ده، ودي سطرين من المدثر وسطرين من اقرا واربع سطور من المزمل. قم الليل بايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هيقوم بايه؟ يعني انا ساعتها انا فاكر الليله تقريبا راحت في الفكره دي. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بثمان سطور الليل الا قليلا، طب بكره ما هو نفس الايات، طب بعده ما هو نفس الايات، يعني كان ممكن كل 3 4 شهور عم ينزل سطرين في المرحله السريه. يعني انت بتدور جوه القران على حل للي انت فيه، صح كده؟ بدور جوه القران على حل للي انا فيه. مين بقى اللي زرع جواك فكره انك تدور في القران اصلا؟ اللي زرع فكره، لا هي مش قصه ان حد وجهني، يعني الفكره مش واخدها من حد، انما الفكره كان مصدرها ان انا كنت بعاني جدا من الاختلافات الفكريه اللي موجوده ما بين يعني ناس كلهم في الواقع الاسلامي يعني، وانا مش عارف اسمع كلام مين. وفي الاخر بدات ما اسمعش كلام حد، انا عايز حاجه يقينيه، انا عايز امشي ورا كلام يقيني. ففي الاخر لقيت ان مفيش غير القران هو الحاجة، بس المهم افهمه ازاي بقى. يعني فبقيت حاسس مع القرآن، كان التشبيه اللي بقوله لاصحابي ايامها، اقول لهم القرآن ده عامر زي نبع مية وانت في الصحراء وهتموت من العطش، لقيته لو ما شربتش هتموت، ولو شربت وطلعت المية مسممة هتموت. فانت لو رحت اي حاجة غير القرآن هتضيع، لو مشيت ورا دماغ حد الا القرآن، ولو فهمت من القرآن حاجة غلط برضه هتضيع وهتضل وهتخرج من القرآن باستنباط غلط. فانت يعني فهمت ساعتها يعني هدى للمتقين، هو هدى بس لازم تبقى متقي لله وانت بتفهم منه الدلالات. طب انت ليه افترضت ان اللي قبلك ما تنطلقش من القران زي ما انت انطلقت منه؟ لا دي مش افترضت ان اللي قبلي، هي البدايه دايما انت ما عندكش مسح شامل للواقع. احنا مش في زمن الانترنت وعارف ان الشيخ فلان في امريكا والشيخ فلان بيتكلم في القران في كذا والشيخ الفلاني القراني في تونس انت وقتها انت اخر ادراكك هو الدعاء اللي حواليك والشيوخ اللي حواليك. حتى ايام ما بدات اعمل اختبار لكثير من الدعاء اللي حواليا، اروح لواحد مثلا اقول له رفع سمكها فسواها، يعني ايه؟ انا كنت في الاول مش واخد بالي، انا بسال عشان يجاوبني. فافاجئ ان في ناس بتبهرني بمعلومات تربويه وايمانيه مدهشه ومعلومات وعظيه مدهشه، ان ابسط الفاظ في القران ومش عارف معناها. يعني فبدات يعني الحاجات دي بدات تهزني بجد يعني. فقلت لا انا هقف بقى للقران. فواحده ورا واحده مع القران لقيت القران بيحل لي مشاكلي، كل ما بعيش مشكله والمشكله بتسيطر عليا وبقرا القران بدور عليها، زي اللي قاعد على جوجل خريطه جوجل كده وبيكتب كلمه، اكتب الكلمه اللي انت عايزها، ما دام في اتصال بالنت يعني في اتصال بالله وانت مع القران الجوجل ماب بقى القرانيه، واكتب انا عايز السعاده، انا عايز احل مشكله كذا، انا عايز افهم يعني ايه تدين، انا عايز افهم الامه تتغير ازاي، انا عايز اعرف ايه فن الدعوه، انا عايز اعرف يعني ايه تربيه، انا عايز اغير نفسيتي، انا عايز اصلح نفسيتي، انا عايز اقوي شخصيتي، انا عايز اعرف ايه اكتر صغر احترف عليه في الواقع، انا عايز اصلح قلبي، انا اكتب اللي انت عايزه. واقرا القران وانت معايش المشكله بحق وحقيقي، هتلاقي اشارات كتير جدا وعطاءات كتير جدا انت لم تكن تتخيل انها موجوده وبهذا الوضوح. يعني انا المفروض اخش القران وانا ببحث عن ده؟ الفهم اساسه الهم، يعني الهم مفتاح الفهم. انا حاسس ان انت بتتكلم دلوقتي، عارف مالك مثلا ده جايبين امتحان في مستوى الطالب الحازم شومان، فانا حاسس دلوقتي كده انت بتقول لي خش القران طلع منه روشتات وطلع منه مش عارف ايه وطلع. انا حاسس لو فتحت القران مش عارف اطلع حاجه من اللي انت بتقوله ده. لا الكلام ده مش هو الواقع خالص. اي حد هيدخل القران، نفس الشمس والقمر اللي سيدنا ابراهيم بص لهم في الليله اللي وصل لوجهت وجهي للذي فطر السماوات، هم نفس الشمس والقمر اللي كان بيبص لهم كل يوم، انما الليله دي هو كان عايز يوصل فعلا الى الله سبحانه وتعالى بقلبه. لما مشيت فيه بقى فالهم مفتاح الفهم، انك تدخل القران. عشان كان اللي بيدخل القران وهو كل همه عايز 10 حسنات من كل عار، خلاص ما فيش مشكله وان شاء الله ياخد الحسنات. انما اللي بيدخل عنده هم، اللي متخانق مع مراته ومش عارف يعمل ايه، اقرا القران بهدوء كده على مكف كده واقعد اقرا القران وهات خاتم الامام الشافعي لما احب انه يجيب دليل على الاجماع عمل ايه؟ ختم 3 ختمات عشان يدور على النقطه دي لحد ما لقاها في سوره النساء، لحد ما ويتبع غير سبيل المؤمنين. إيه عمر بن الخطاب قال لك كأني أسمع الآية أول مرة، كأنها لم تنزل إلا الآن. ما كان فإن مات أو قتل، هو رسول الله ممكن يموت؟ لما عايش المشكلة، لما عايش قضية موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لقى الآية اللي بتصبره ولقى الآية اللي بتثبته. عشان كده الهم أساس الفهم، لأن المعايشة هي أساس الفهم والمعايشة اللي بتجيب الهم. أنا لما عايش قضية الدعوة واجي ادور في القران على الاشارات الدعويه واشارات القران للدعوه، انا شخصيا الان وانا في هذه اللحظه في حياتي يعني انا ارى ان القران هو نبع متفجر لا يتوقف تفجره من كل لفظ ومن كل حرف ومن كل سياق ومن كل جملة ومن كل اسلوب ومن كل تركيب ومن كل اسم صورة ومن كل موضع صورة، هو موضع متفجر بالدلالات والاسقاطات والروشتات والحلول. ولكن للأسف الشديد احنا اللي طريقة قراءتنا للنص القرآني طريقة ضعيفة، احنا اللي طريقة تعاملنا مع النص القرآني طريقة ضعيفة. احنا اتعودنا في الواقع الاسلامي على الاختزال، الاختزال القاتل. يعني ايه تربية اولادك؟ تربية الاولاد ان انا اختار ام كويسة، تربية الاولاد اللي محتاجة العمارة اللي عايز 20 عمود يقوم عليها. انت مش سعيد في زواجك ليه؟ مع ان والله اخترت انسانة كويسة، مع ان اخترت انسان متدين. هو ده المقياس الوحيد لبناء اسرة؟ احنا يعني ايه دعوة؟ يعني اتكلم عن ربنا. هو ده اختزلت كل اركان النجاح الدعوي في الكلمة دي؟ ايه هو الاسلام؟ الاسلام عقيدة وشريعة وفلسفة وتصور حضاري وثقافة كلتشر. لا انا عندي الاسلام عقيدة، لا انا عندي الاسلام عقيدة وشريعة. الاختزال ده بيخلينا في الرسول صلى الله عليه وسلم بنى ايه؟ بنى انسان وبنى دولة وبنى مجتمع وبنى اسرة وبنى دعوة. الرسول بنى الخمسة. الاسلام ده عبارة عن مجتمع، لا الاسلام ده عبارة عن دولة، لا الاسلام ده احنا بنحب نريح نفسنا. خليني اخد من الكلام ده دلوقتي، انتوا الطريقة اللي بنطرحها، بلاش اقول اللي انتوا بتطرحوها، يعني حاجة بتقول دلوقتي عشان تهتم بالقرآن ده بناء كبير ولازم تعمل، وروح بقى اقرا تفاسير كتير وصلي بيها كتير واتعلم بلاغة، لا انا ما بقولش اقرا تفاسير كتير وصلي بيها كتير وعيش معاها. انت بتطرح عليا مجهود كبير جدا، وانا يا عم راجل غلبان، راجل غلبان عندي شغلي ونفسي ابقى متعلق بالقران. حلو جدا. مفيش طرح اعرف اخاطب بيه الناس البسيطه، انا عايز اتعلق بالقران. اول ما بلاقي الطرح ده انا مش قادر اعمل ده. انا لو عملت ده هبقى شيخ. ما هو لانك انت، احنا عاملين زي برضو زي كتاب سير اعلام النبلاء واسد الغابه، زي كتب تراجم السلف. مشكله هذه الكتب ايه؟ او مشكله الدعاء اللي بتحترف الدعوه بهذه الكتب مشكلتها ايه؟ ان الكتب دي ما جابتلكش رؤية هليكوبتر فيو شاملة لهذا العالم او هذا الامام في جميع مراحل حياته. ده جابته، عارف انت، مثلا من دقيقة 33 للدقيقة 45 في الشوط الثاني اللعيب الفلاني ظبط قوي. انما هو مش طول حياته كده. يعني الامام الشافعي مش هو عنده 15 سنة كان بيختم القرآن 60 مرة في رمضان. انت فبيجيب لك البيك، بيجيب لك اللحظة اللي الإمام وصل فيها القمة اللياقة الإيمانية والتربوية والعلمية والدعوية والقدرة على الجمع ما بين جميع الملفات، وكمان ينقلك في عيشينك فيها، يشيلك منها علاقته بأولاده وعلاقته بمراته، وكان بيطلب عيش إزاي، وكان بيبعث رزقه إزاي، وكان بيعمل أصحابه، وكان بيعمل إيه لما نفسيته تقع ولا يجيله فطور ولا يقع. لا الكلام ده كله بيترمى، وبجيب لك في لحظة البيك في نهاية عمره، وبجيب لك كمان في اللحظه دي اصفها لك من اي حاجه غير ان هو كان يصلي الفجر بوضوء العشاء فانت بتجيب لي احباط لانك ما بتدينيش نموذج حقيقي. لانه هو عنده 20 سنه ما كانش كده، وعنده 30 سنه ما كانش كده، ودكتور محمد جلال مش كل يوم، وما هوش كل يوم كده، وما هوش دايما كده. هذا الطرح المثالي الكمالي هو اللي بيؤدي الى اضطراب الشخصيه المثاليه الكماليه عند الملتزمين، اللي هو انا عايز ابقى قطر، انا عايز لا اتوقف عن الدعوه والعبر، اوقف الشمس حدش يكلمني. حبيبي اللي انت بتقوله ده مش دين، ده خراب. بالمنظر ده خراب، هيطلع ناس محطمه نفسيا، هيخلي الناس كلها تنتكس. لان خلينا مثاليين في تصور الهدف، واقعيين في تصور الطريق. كلنا عايزين الفردوس الاعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى يا رب، اللهم امين، واجرنا من النار. ولكن التصور التدريجي للطريق. الرسول عليه الصلاه والسلام خلى الصحابه ائمه ازاي؟ يعني ابن عباس مثلا، ابن عباس خلص حفظ المفصل وهو عنده 9 سنين. الرسول عليه السلام مات وابن عباس عنده 13 سنه، ابن عباس 4 سنين بعد ما خلص المفصل ما حفظش ولا ايه في عمر النبي عليه السلام. امال كان بيعمل ايه؟ 10 10، كان بيمسك 10 ايات ب10 ايات، كل 10 ايات يعيش معهم فتره، يعيش معهم اسبوع، يعيش معهم اسبوعين، يعيش معهم فتره. يعيش يعمل ايه ديت اللي هي المفتاح الاول، انك انت تصاحب هذه الايات. يعني ايه اصاحب؟ اقراها كتير يعني. المصاحبه معناها انا وانت اصحاب، فاحنا رايحين مع بعض جايين مع بعض. يبقى معناه ان في ارتباطات، في احتكاكات كتير، بيننا وبين بعض. يبقى اذا انا واحد دلوقتي عادي اهوت، واحده من المسلمات بتتفرج علينا دلوقتي، واحد من المسلمين من اخواننا او بيتفرج علينا دلوقتي، وقال لك يعني ايه اصاحب 10 ايات ب 10 ايات؟ ما هو يعني 10 من 10 بتاعت الصحابه، يعني كنا نتعلم القران 10 من 10، يعني ايه المصحف 6236 ايه؟ يعني 6000 ايه مثلا، وعدد صفحات المصحف 600 صفحه، 6000 على 600 ب 10، يبقى ايه معنى 10 من 10؟ يعني صفحه صفحه، يعني بالمتوسط كده صفحه صفحه. فانت تعالى نطبق الروشتة الاعجازيه، الروشتة السحريه، الروشتة العبقريه، سميها الاسم اللي انت عايزه، الروشتة الاعجازيه اللي ربنا جابها في نهايه سوره الاسراء للي عايز يوصل للقران. قال وقرانا فرقناه، وفي قراءه عشريه تانية قراءه حفص فرقناه. يبقى اول حاجه متفرق ثلاث ايات بثلاث صفحه بصفحه، يبقى ايه مش كله على بعضه كده، لتقراه على الناس على مكث. يبقى الصفحه دي لما تاخدها كمان ادي فرق قران اهو، صفحه صفحه قسمته. ولما هتاخد الصفحه مش هتاخد الصفحه كده، يعني تخيل لو بيل جيتس الف كتاب كيف تصبح ملياردير، فقام واحد جايبه وقعد يقراه 5 مرات في اليوم، وقعد بعد شهر جه قال لك انا ختمت الكتاب 150 مره وانا لسه فقير، هتقول له ايه؟ هتفضل طول عمرك فقير، وهتفضل طول عمرك فقير. انت الفقر في عقلك اصلا مش الفقر في الكتاب، لان الكتاب ده عشان كده دي كلمه الحسن البصري، تفكر ساعه خير من عباده سنه. الكلمه دي يا ريت نفهمها، يعني ايه تفكر ساعه خير من عباده سنه؟ يعني الافضل يا امام يا حسن يا بصري ان انا اقعد سنه كامله اقرا القران كل يوم ختمتين. السريع اللي ما شاء الله بقى منطلق في القران ممكن يختم ختمتين في اليوم، ختمتين في 365 يوم يعني 700 حوالي 800 ختمه، حوالي 700 ختمه. 700 ختمه افضل ولا ساعه واحده ايه؟ ما انا عشان اتدبر في ساعه، في ساعه واحده هجيب ايه او ايتين هقرا فيهم تفسيرين ثلاثه عشان افهم المعاني بتاعتهم، لان انا مش هشغل دماغي في المعاني، انا شغل دماغي في الفوائد، هشغل دماغي في المقاصد، في الحلول اللي اخرج بيها، انما المعاني انا لازم افهم التفسير. فانا اجيب تفسيرين ثلاثه اقراهم فيها، وبعد كده هبدا اقراهم بتدبر وتفكر واكررهم، او اقوم اصلي ركعتين، او لو انا بالليل في ركعه وتر واحده اجيب الايتين اقراهم واركز واعيش مع كل كلمه ومع كل حرف. فهو كده انا ادي ساعه. قال لك الساعه دي احسن من 700 ختمه دول. دول ائمه يا جماعه، هكذا نشا الاسلام في الارض، هو ده الطريق لاعاده اكتشاف القران. واذا اكتشفت القران فقد اكتشفت كل شيء. احنا مشكلتنا مع القران السربعه، مشكلتنا مع القران الكالشر، اللي كثير من الدعاة في الخطاب الديني بتاعهم اوهموا الناس ان نجاحك في رمضان على حسب عدد الختمات، وان نجاحك في العلاقه بالقران على حسب عدد الختمات. دي كالشر الناس ما وصلولهاش بالصليقه، الناس وصلوا لها من الخطاب الديني في هذا الوقت. وكان يختم القرآن 60 مرة في رمضان، من كتر ما الكلام ده كان بيتقال كتير كتير كتير كتير. الكالتشر الثقافة بتاعت مواسم العبادة اللي هي راس الحربة بتاعت العلاقة بالقرآن أصلا، بقول له مش هيقوم علاقة بالقرآن في رمضان، هو مش هيقوم علاقة أصلا طول السنة، هو بيفتحوش إلا في رمضان أصلا، فلو فتحوا في رمضان وقعد يقرأ هرزمة، هو مش هيخرج بحاجة. فدي الفرصة الوحيدة عشان يدوق القرآن فيرتبط بالقرآن طول السنة. أو ما أنا أقول له إيه ده ختم 60 وده ختم 40 وده ختم 30، ففي اللاوعي عنده في نفسيته الدفينة تكون عنده إن هي مسابقة ختمات، فزي ما خرج زي ما دخل. مد إيدك خد بإيدي على مين غيرك مايل، خد بالك مني يا سيدي ده اللي بينا مش قليل، بينا عهد اسمه الأخوة وانت عارف نفسي أتوب، حتى قلبي هو بس غرقان في الذنوب، كل مرة ندم وجاهد نفسي أتوب توبة نصوحة، لو لقيتني في مرة شارد اوعى بخلب النصيحة. هو ده حقي عليك زي ما هو حقك عليا، تعلى بيا وعلى بيك هي دي كل القضية، تعلى بيا وعلى بيك هي دي كل القضية. مد ايدك خد بايدي على مين غيرك مايل، خد بالك مني يا سيدي ده اللي بينا مش قليل.